من قصص السابقين ما يبين لنا هذا. فمثلا قصة بني إسرائيل، قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، الملأ اللي هم أشراف القوم من بعد موسى، يعني من بعد وفاة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إذ قالوا لنبي لهم، كان الله تبارك وتعالى يرسل الأنبياء بعد الرسل ليؤكدوا ما جاء به الرسل من الشرائع، ويدعو الناس إلى هذه الشرائع. فكان في بني إسرائيل أنبياء كثر، يعني ممكن يبقى في الزمان الواحد 100 نبي أكثر أو أقل، أما عندنا في الإسلام فإنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، ولكن الذي يكمل الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الناس إليها هم العلماء والدعاة إلى الله تبارك وتعالى. إذن الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى قالوا لنبي لهم، يعني لنبي هذا الزمان عندهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. كانت السنة في بني إسرائيل أنهم لا يقاتلون تحت راية نبي، لكن يقاتلون تحت راية ملك. لابد أن يكون في ملك ونبي، ملك له السلطان والحكم والقتال، والنبي له الدين والدعوة وغير ذلك. فقالوا ابعث لنا ملكا نقاتل، يعني تحت رايته. وانظر إلى كلمة نقاتل هنا بالجزم، نقاتل، اللام هنا ساكنة يعني مجزومة، وهذا يدل على الحزم في الطلب، يعني يطلبون بكل شدة، يطلبون بكل حزم: نقاتل في سبيل الله. هم كانوا قوم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويعبدون الله عز وجل، لكن كان لهم أعداء يظلمونهم كالسنة في كل زمان ومكان لأهل الدين كما تقدم. لكن هم الذين طلبوا القتال وطلبوا الجهاد. فالنبي قال لهم، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يعني ألا تخافون إن لما يفرض عليكم القتال الآن لا تستطيعون القتال ولا تستطيعون الجهاد في سبيل الله وتتولوا؟ يعني أنت الآن في سلامة من الدين، ربنا ما فرضش عليك القتال، ما فرضش عليكم ملاقاة العدو كما قال موسى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا، بعد اذكروا نعمة الله، قال لهم: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. كان مفروض عليهم يدخلوا ويجاهدوا ويدخلوا الأرض المقدسة، ارتدوا. هنا قالوا: لا، احنا عايزين نجاهد. هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ فبدأوا يذكروا الأسباب التي من أجلها يريدون القتال. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. انظر هنا، نقاتل بالفتح، اللام على فتحة، يبقى معناه ايه؟ العزيمة قلت. يبقى شوف، بمجرد منها هو قال لهم انتم مش خايفين تتولوا، كان الاول يقولوا ابعث لنا ملكا نقاتل، الان يقولوا وما لنا ألا نقاتل، بدأ الطلب يخف. بمجرد كلمة، ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا. ده العدو أخرجونا من ديارنا وأبنائنا، يعني قتلوا أبناءنا يعني بسبب أبنائنا. طيب خلاص انتم مصممين على القتال والجهاد، فلما كتب عليهم القتال ماذا؟ تولوا. طب انتوا اللي طلبتم، انتوا كنتوا في ساعة من امركم، كنتوا في ساعة من الدين، بتصلي بتصوم بتزكي بتعبد ربنا، في صوامع في بيع في مساجد يذكر فيها اسم الله، ليه بتصعب على نفسك؟ تولوا الا قليلا منهم، يعني تخيل الا قليلا منهم، كانوا هما كم؟ 100,000، مئات الالاف اللي ما زال مصر على الامر كانوا 80,000. يعني تخيل دولة بني اسرائيل امم اللي طلب الجهاد وثبت 80,000. القصة كما تعلمون، فلما فصل طالوت، ربنا عين لهم ملك، ملكا اسمه طالوت، فلما فصل يعني فلما خرج طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. لازم نعمل اختبار، ما هو مش كل واحد يطلع يقولك عايز اجاهد يطلع يجاهد. المجاهد ده محتاج تربية إيمانية عظيمة جدا علشان يستطيع أنه يصبر على خط الجهاد ولا يتولى. فقال إن الله مبتليكم بنهر، يعني نهر له ماء عذب، فمن شرب منه فليس مني، اللي يشرب النهر ده يبقى يرجع، ليس مني يعني ليس يصاحبني في هذه الرحلة، يرجع. انظر إلى الابتلاء اختبار حتى يعلم الله عز وجل الذي يصبر وينجح والذي لا يصبر. فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه يعني لم يشربش فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده، يعني سمح لهم إن الواحد منهم يغترف غرفة واحدة بس يشرب، غرفة واحدة يشرب بس لا يزيد، فشربوا منه إلا قليلا منهم. ده الاختبار الأول، كل الناس شربت إلا القليل اللي نجح في الاختبار. تعلمون كم عددهم؟ كما قال أهل التفسير، قال الذي لم يشرب إلا غرفة واحدة 4,000. يبقى كانوا 80,000، اتبقى 4,000 ورجع الباقي، بقى طالوت خارج اللي كان معاه 80,000 فجأة معاه 4,000. فلما جاوزه، قال الله عز وجل حكاية، فلما جاوزه يعني جاوز النهر هو والذين آمنوا معه، ربنا عز وجل أقر بالإيمان لهؤلاء 4,000. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وإيه وجنود. جالوت ده اللي هو كان العملاق اللي هو رئيس العماليق اللي هم العدو بتاع بني إسرائيل. هؤلاء المؤمنون الذين شهد الله لهم بالإيمان ونجحوا في الاختبار، لما رأوا على بعد جالوت وجنود، وكان جالوت معه من الجنود 100,000، يدخل بقى يبقى 100,000 أمام 4، يعني كل واحد يقابل 25، كل واحد مطلوب منه أنه يقاتل 25، 100,000 أمامه 4,000. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، يعني معناه إيه؟ راحوا راجعين، ولم يتبقى مع طالوت إلا 315 منهم، يعني 315 اللي هو نفس العدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. تخيل بقى كل البلد رجعت، اللي كانوا بيقول لك نجاهد نقاتل نرفع الراية نستشهد نعمل كله رجع، فيش من كل المئات الآلاف 300 رجل. وبعدين احنا صرنا في موقف المعركة، ولما قال تعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده، خلاص بقى في ملاقاة، جالوت العدو معه 100,000 وطالوت معه 300، يعني كل واحد يقابل تقريبا 300، يعني كل واحد مطلوب منه يحارب 300 لوحده. حاجة صعبة جدا. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ايه بقى؟ قالوا ربنا افرغ علينا صبرا. وهو ده انت مش محتاج صبر وبس، ده انت محتاج افرغ علينا صبرا، يعني صب علينا الصبر صبا يا رب. من يتحمل العدد ده؟ افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. انظر، فهزموهم باذن الله. تتعجبش الجماعة دول لما استنفذوا طاقتهم وأدوا ما عليهم ولم يتبقى إلا هم، ربنا يتدخل كما في غزوة بدر. ما هو دول لو قتلوا ضاع الدين، انتهت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المشهد الكفار 1000 وزيادة والمسلمون معه 300 وقليل، قال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. 300 دول لو قتلوا خلاص ما فيش دين. فالله عز وجل هنا يتدخل سبحانه وتعالى وينزل جبريل وينزل ميكائيل وينزل ملائكة تقاتل مع هؤلاء النفر من المؤمنين. قال تعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. هنا ظهر في المشهد داود، كان شابا جلدا قويا فتيا ماهرا مقاتلا. قتل داود جالوت اللي هو القائد بتاعه، طالما القائد ده قتل انهزم القوم. وبدأ نجم داود يسطع، وآتاه الله الملك والحكمة والنبوة، وبدأ يسطع نجم بني إسرائيل. وبعد داود سليمان عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. أيضا قص الله عز وجل علينا قصة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الآية من سورة النساء. قال تعالى ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يعني ألم ترى، ألم تسمع، ألم تشاهد، ألم تعلم. الرؤية هنا بمعنى العلم. هؤلاء النفر الذين كانوا معك قيل لهم كفوا أيديكم، ما تقاتلش، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. مطلوب من الصحابة في الوقت ده لما كانوا في مكة يصلوا ويصوموا ويزكوا، خلاص الصيام طبعا فرض في المدينة. يعني في بداية الأمر أنت مكلف بالفرائض بما هو مفروض عليك، اللي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مطلوب منك تصلي، تنفق، تؤدي ما عليك وتكتفي بذلك. طب الإيذاء والظلم؟ قال تعالى فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. أنت مش مكلف بالجهاد الآن. في المرحلة المكية عند النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في جهاد، كان في ظلم، يصبر على الظلم، كان في أذى، اعف عن الأذى. فده كان المطلوب من المسلمين في هذا الوقت. قالوا لا، احنا عايزين نقاتل، عايزين نجاهد في سبيل الله. يبقى طلبوا الأصعب. أنت مطلوب منك تكف إيديك وتصلي وتصوم. ألم تر إلى الملأ الذين قيل لهم كفوا أيديكم لا تقاتلوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ده المطلوب منه. قالوا لا، إحنا عايزين نجاهد، إحنا عايزين نقاتل، إحنا عايزين نستشهد، إحنا. طيب، فلما كتب عليهم القتال، اتفرض بقى القتال لما هاجروا من مكة إلى المدينة. قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. نزل بقى ربنا آيات الجهاد، يعني سمح للمسلمين أنهم يجاهدوا. إيه اللي حصل؟ إذا فريق منهم، ليس كل الصحابة، إذا فريق منهم، قال بعض أهل التفسير هم المنافقون، وبعضهم قال هم جمع فريق من الصحابة دخلوا الإسلام لم يرسخ الإيمان في قلوبهم، يعني لسه في بداية أمرهم من الدين، لم يرسخ الإيمان في قلوبهم. مش كل الناس على إيمان واحد، ليس كل الناس قد رسخ الإيمان في قلوبهم. ممكن إنسان يتعرض لأي ابتلاء يفتن في دينه، وده غير مطلوب شرعا، غير مطلوب أن أنت تكلف نفسك فوق الطاقة. فإذا فريق منهم، من هؤلاء الذين لم يثبت، لم يرسخ الإيمان في قلوبهم، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. ما انتوا اللي قلتوا افرض علينا القتال، ما انتوا اللي قلتوا عايزين نخرج ونقاتل ونجاهد ونعمل ونعمل. إيه اللي حصل؟ لما حصل المواجهة خشوا الناس وخافوا الناس، لأن ما لهمش طاقة بهؤلاء، غير مجهزين غير مستعدين لهذا الجهاد. قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قال الله عز وجل لهم خلاص بقى الجهاد فرض، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة، أينما تكونوا يدرككم إيه الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يبقى من هاتين القصتين العظيمتين يبين الله تبارك وتعالى لنا أن المسلم يطلب دائما السلامة في الدين. أنا بصلي بصوم بزكي بعبد ربنا بتعلم بعلم الناس ولا أستطيع غير ذلك، مش مطلوب منك أكتر من كده. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ثم هذا الدين هو دين الله تبارك وتعالى يتكفل به، ينصر الدين بمن شاء وقت ما شاء سبحانه وتعالى، وإذا وجد من يستحق هذا النصر. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ويقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي ومالي وأهلي. العافية يا جماعة ده أمر مطلوب في الدين وأمر مطلوب في الشرع، لا نتمنى البلاء ولا نتمنى الابتلاء. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك وفجاءة نقمتك. يعني أنت تدعي دايما ربنا تقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. الأمن والأمان والسلم والسلام ده نعمة، ليه احنا نطلب الخوف؟ ليه نطلب عدم الأمان؟ ليه نطلب الفتنة في الدين؟ وتحول أنت في عافية، في نعمة من الله، ما تتمناش البلاء ولا تتمنى الابتلاء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو ولكن إذا لقيتم فاصبروا. أنت ما تقولش أنا أريد أجاهد، أنا أريد أن أستش، أنا أريد أريد أريد، لا ما تقولش كده، لكن لو حصل وجاء البلاء اصبر، لا تتمنى البلاء، لكن إذا جاء البلاء عليك بالصبر فهو واجب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما سئل الله تعالى شيئا أحب إليه من العافية. ورجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أي الدعاء خير؟ قال أن تسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإنك إن أعطيت ذلك فقد أفلحت. لو ربنا أعطانا العفو والعافية في الدنيا والآخرة فهذا هو الفلاح، فهذا هو الفلاح. ولذلك يقول بعض السلف يقول أكثروا من الدعاء بالعفو والعافية، فإن المبتلى وإن كان بلاؤه شديدا ليس بأحق بالدعاء من المعافى. يعني الرجل المبتلى ده ولو كان بلاؤه شديدا بيدعى الله عز وجل أنت كمعافى أحق بالدعاء من هذا المبتلى. ليه؟ يقول فالمبتلون اليوم هم المعافون بالإيه؟ بالأمس. مش هو المبتلى النهاردة ده كان بالأمس كان معافى، والمبتلون غدا هم المعافون الآن. يبقى إذن المعافى ده هيتعرض إما أن يكون قد نجا من ابتلاء أو يتعرض الابتلاء غدا، يبقى المعافى ده محتاج أن يدعى الله عز وجل أيضا ويقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ولذلك جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من أصحابه فوجده هزيلا مثل الفرخ. الفرخ اللي هو الولد بتاع الطائر، هزيل كده وعظم زي ما بيقولوا، عظم على عظم كده. فوجد الصحابي حاجة هزيلة كده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني صلى الله عليه وسلم لاحظ شيئا على هذا الرجل عجيب، فقال له: يا فلان، هل دعوت الله تعالى شيئا أو سألته إياه؟ أنت دعيت ربنا بحاجة معينة؟ قال له: نعم يا رسول الله. قال: ماذا دعوت؟ قال: قلت: اللهم إن كنت معاقبني بشيء في الآخرة فعجله لي في الدنيا. شفت الدعاء بتاع الرجل؟ هو الرجل طبعا احنا عارفين يا جماعة ان عذاب الدنيا لا يساوي بجوار عذاب الآخرة شيئا، فلعل هذا الرجل بيفكر ويقول ايه، يقول: لو ربنا عذبني في الآخرة ههلك. فبيقول له: يا رب، لو انت معاقبني في الآخرة اجعل عقابي في الدنيا، لان مهما كان عقاب الدنيا هو اسهل من عقاب الايه، الآخرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم تعجب، قال: سبحان الله، الله، هو معنى ان عقاب الدنيا اهوى من عقاب الآخرة ان نقول له: يا رب عاقبنا في الدنيا؟ لا، لا يكون ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تستطيع، انت ما تقدرش على عقاب ربنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. فقال له: هلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يبقى انت وانت ما تقول: يا رب عافني واعف عني. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما عائشة بتقول له: يا رسول الله، إذا أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فإيه؟ فاعف عني. ولذلك في الدعاء كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة. قال أهل العلم: العفو معناه إزالة الشرور الماضية، والعافية إزالة الشرور الحاضرة، والمعافاة إزالة الشرور في المستقبل. يعني انت بتدعو الله عز وجل ان يزيل عنك اي شر في الماضي والحاضر والمستقبل. يبقى هذا الحديث الذي تقدم فيه كما يقول النووي، يقول فيه عدم جواز تمني البلاء، اياك ان تتمنى البلاء ابدا. لماذا؟ لانك قد لا تصبر على هذا البلاء، لانك ربما لا ترزق الصبر على هذا البلاء. وكذلك في الحديث كراهية أن يدعو الإنسان، بل في نهي عن أن يدعو الإنسان بطلب هذا البلاء، يعني لا تتمناه ولا تطلبه من الله عز وجل. ولذلك بتظهر لنا مسألة هنا، وهي تمني الموت. في بعض الناس يقول لك: أنا عايز أموت، أنا نفسي أموت. الله، نفسك تموت ليه؟ يقول لك: أرتاح من الدنيا. طب أنت شعرفك أن في أن أنت هيبقى لك في راحة في الآخر؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم إن كانت الحياة، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة شرا لي. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمنا: لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به. ضر نزل في البدن، نزل في النفس، نزل في الأولاد، نزل في المال، نزل في أي شيء، لا يتمنى أحدكم الموت لهذا الضر الذي نزل. طب لماذا؟ لأن تمني الإنسان الموت يدل على الجزع في البلاء وعدم الرضا بالقضاء، ويدل على عدم الصبر على هذا الضر. ومن حكمة ان الانسان لا يتمنى الموت لماذا؟ اولا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيعود عمه العباس رضي الله عنه، وكان بيحبه حبا شديدا صلى الله عليه وسلم، فدخل على العباس وكان في مرض، فالعباس تمنى الموت، قال له: يا عم، لا تتمنى الموت، فإن كنت محسنا فيزداد إحسان إحسانك إلى إحسان. يعني أنت لو أنت محسن عملك صالح فهذا العمل الصالح يزداد إليه عمل صالح آخر، تزداد إحسانا إلى إحسان. وإن كنت مسيئا فإن تؤخر فهو خير لك، تستعتب وتتوب إلى الله ربنا يتوب عليك. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة قال: لا يتمنى أحدكم الموت أو يدعو به قبل أن يأتيه، فإن أحدكم إذا جاءه الموت انقطع عمله، انقطع عمله. ولا يزداد المؤمن عمره إلا خيرا، يعني المؤمن ده طول ما هو عايش مصلحة للمؤمن. ليه؟ لأنه بيصلي بيصوم بيزكي بيحج بيعمل عمره، يبقى مصلحة للمؤمن إنه بتزداد حسناته. وكذلك من حكمة عدم تمني الموت إن الإنسان لا يدري ماذا يحصل بعد الموت، ما جايز اللي هيموت ده يدخل في برزخ، يدخل في القبر، يبقى والعياذ بالله حفرة من حفر النيران. ولذلك يقول عبد الله بن سهل التستوري يقول: لا يتمنى الموت إلا أحد ثلاثة: واحد جاهل بما بعد الموت، مش عارف إيه اللي يحصل بعد الموت، عشان كده بيقول لك يا رب أموت. ليه؟ يقول لك ارتاح، مش عارفك أنت ترتاح، ما جايز يبقى القبر والعياذ بالله حفرة من حفر النيران. فيكون الإنسان استعاذ بالنار عن الرمضاء، يعني واحد عايش في حر يقول لك طب أنا عايز إيه أخلص من الحر، يدخل في غرفة يتلاقيها نار. التاني إن يكون بيفر من قدر الله، طب أنت هتفر من قدر الله تروح فين؟ ما هو برضو قدر ربنا. زي الواحد المنتحر، يجي واحد يصاب بأي أزمة نفسية أو يصاب بشيء أو يبتلى بشيء يقول لك أموت نفسي عشان أرتاح من الدنيا. طب هترتاح من الدنيا وتعمل إيه في الآخرة؟ ده المنتحر جزاؤه في الآخرة أن يخلط في النار خالدين فيها أبدا أبدا أبدا، هتروح فين؟ فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا في الدنيا والآخرة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد يعني يشكل على عدم تمني الموت أن واحدا يقول إن يوسف عليه السلام تمنى الموت فقال: رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نعم، ذلك في القرآن. يوسف عليه السلام قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لكن يوسف لم يطلب الموت، لكن يقول: يا ربي لو توفيتني توفني مسلم، يعني عندما تتوفاني توفاني مسلم. آخر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الموت فقال: اللهم الرفيق الأعلى. نقول: لا، لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم الموت، ولم يطلب نبي رغم ما تعرض له الأنبياء من الإيذاء والبلاء الموت أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت لما خير بين الحياة وبين أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى قال: اللهم الرفيق الأعلى ثلاث مرات. وأما قول مريم عليها السلام قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسي. نعم، مريم هي اللي تمنت الموت فعلا. ومريم لماذا تمنت الموت؟ لأنها خشيت الفتنة على نفسها، إنها تتهم في دينها، تتهم بالفاحشة. ولذلك لما ناداها من تحتها اللي هو جبريل أو من تحتها اللي هو عيسى فبقول: لا تحزني. قالت: كيف لا أحزن وأنت معي؟ بتقول لعيسى: كيف لا أحزن وأنت معي؟ أعود إلى أهلي، ماذا سيقولون عنك؟ هتقول لهم إيه؟ هتقول لهم: ده جبريل جاء ونفخ في كمي وانتفخت بطني وولدتك يا عيسى، اقول لهم كده حد هيصدقني؟ هيتهموني بالفاحشه. ولذلك فعلا لما عادت الى قومها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيه. يعني انت جبت الولد ده منين؟ ما صدقوش. فاشارت اليه القصه. يبقى مريم تمنت الموت لماذا؟ لانها خشيت على نفسها الفتنه في الدين، خشيت ان تتهم بالفاحشه. ولذلك اجاز الشرع ان يتمنى الانسان الموت اذا خشي على نفسه الفتنه في الدين. عند فساد الزمان والخوف على الدين وعند ظهور الفتن خاصة الفتنة في الدين، هنا يجوز الإنسان أن يتمنى الموت. لأن ليه؟ لأن الحياة في الوقت ده مش هتبقى في صالح المؤمن. لما الإنسان يفتن في دينه، واحد مثلا يتعرض للكفر والعياذ بالله، ممكن يسيب الإسلام ويرتد والعياذ بالله، واحد ممكن يترك الصلاة، ممكن واحد يعمل كذا كذا يضر الدين، يبقى الآن ليس مصلحة في دينه، فهو الآن يتمنى الموت. ولذلك سيدنا عمر لما حكم المسلمين حوالي 10 سنوات قال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي. يعني خايف ان هو لا يؤدي الواجب اللي عليه تجاه الرعية، فاللهم اقبضني اليك غير مفتون وارزقني الشهادة في مدينة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وفعلا ربنا عز وجل استجاب لسيدنا عمر ورزقه الشهادة في بلده الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في الدعاء اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير إيه؟ مفتون. يعني يا رب لو الناس دول اللي أنا عايش معاهم أنت أردت بهم كونا الفتنة في الدين، لا يا رب اقبضني إليك غير مفتون وما افتنش زي الناس. ولذلك سيدنا علي أيضا لما حكم المسلمين 5 سنوات ضاق به الأمر، والأمر كان بيشتد عليه صعوبة، يخرج من معركة يدخل في معركة، وكل دي المعارك مش جهاد في سبيل الله، كانت كلها جهاد على السلطة، كلها قتال على السلطة، معركة صفين ومعركة كذا وكذا. وطبعا عارفين المسألة اللي فتنة سيدنا علي ومعاوية، قتل من الصحابة والتابعين أكثر من 70,000. تخيل 70,000 يقتلوا بسبب الإمارة أو بسبب دم عثمان. وخلص خلاص مع معاوية والصالح مع سيدنا معاوية، قاموا خارج عليه الخوارج، قعد يقاتل الخوارج وقتل منه ومنهم وقتل منهم. فقال يا رب يا رب 5 سنوات من القتال، وكل ما بيزيد كل ما بيجي عليه زمان بيشتد عليه أكثر. فقال اللهم خذني إليك، خذني إليك يا رب، إنهم سئموني وسئمتهم، مللتهم وملوني، فأرحني منهم وأرحهم مني. وفعلا رزقه الله عز وجل الشهادة. البخاري رحمه الله تعالى اللي مؤلف كتاب البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، في البخاري 8,000 حديث بالمكرر، ما وضع البخاري حديثا في كتابه إلا توضأ وصلى ركعتين. تخيل معايا المشهد، كل ما يجي يكتب الحديث يتوضأ ويصلي ركعتين ويكتب الحديث. في آخر عمره ذهب إلى خراسان فوشى الناس به عند أمير خراسان في مسألة من مسائل الدين، فقال اللهم اقبضني إليك غير مفتون، فقبضه الله عز وجل. إذن الحاصل عباد الله أن الإنسان يحب السلامة في الدين والدنيا، ده مقصد شرعي، ولا يتمنى المسلم البلاء، ولكن إذا جاءه البلاء يصبر، ولا يتمنى المسلم الموت لضر نزل به، ولكن يقول يخير الله عز وجل ويقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، اللهم توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وفي مالنا وأهلنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في أولادنا. اللهم احفظ علينا مساجدنا، احفظ علينا ديننا، احفظ علينا شبابنا. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم ارزق مصرنا الأمن والأمان والسلم والسلام. اللهم ارزق مصرنا الأمن والأمان والسلم والسلام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل هذه الأيام تمر علينا على خير، تمر علينا جميعا على خير، تمر علينا جميعا إلى خير، إلى أمن وأمان وسلم وسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، فرج همنا ونفس كربنا، فرج همنا ونفس كربنا، واغفر ذنبنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. وصلى اللهم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.